بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول من العام 34 بعد 400 للهجرة، في درسنا 39 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا عند البيت 2975 عند قوله رحمه الله: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. وأحب أن قبل أن أقرأ الأبيات أن أبين أو أعطي إلماحة عن هذا الفصل لأنه دقيق قليلا. استخدم أهل الكلام مصطلحا سماه الإمام ابن القيم منجنيق، وهو منجنيق مكسور، مصطلح ولغ فيه فلاسفة اليونان، ثم استورده المغفلون من أبناء المسلمين ممن تأثروا بعلم الكلام، وتأثرت به الطوائف التي خرجت عن منهج أهل السنة مثل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ولا يزال يستخدم هذا المصطلح إلى اليوم عند كل من لم يعبد الله بمعتقد أهل السنة والجماعة، وخاصة في باب الأسماء والصفات. ذلك هو المصطلح، هو مصطلح التركيب، فقد رفعوا الصفات بدعوى التركيب، ويقول لك أن التركيب لا يكون إلا إذا قلنا يد ووجه وغضب ورضا، فمعنى هذا أنه مركب من أجزاء، والمركب لا يكون إلا جسما، إذن لا نثبت هذه لله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله سيستعرض في هذا الفصل هذا المصطلح من ألفه إلى يائه، فأحببت أن أسمعكم ملخصا قبل القراءة حتى ندخل على الموضوع وأنتم على تصور جيد بهذا الموضوع. التركيب أولا هو لفظ مجمل، وهو من الألفاظ الحادثة، الألفاظ المجملة. ذكر الشيخ رحمه الله وسيمر معنا أنه يراد به 6 أمور، وسيذكرها الشيخ: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. الأول معنى التركيب، تركيب الأعضاء. إيش تركب الأعضاء منه؟ من أركان الأربعة: الماء، الهواء، التراب، النار. ويسمى هذا التركيب تركيب امتزاج، لأن بعضها يمتزج في الآخر. المعنى الثاني للتركيب هو تركيب الجوار، كتركيب الباب على الجسر، فهذا يسمى تركيب إيش؟ مجاورة. المعنى الثالث هو للتركيب هو مسألة الجوهر الفرد، وهذه هي القضية التي طار بها الأشاعرة وغيرهم وبنوا عليها معتقدهم. وقد قال فيه الشيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين، ولا من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين، والقول بالجوهر الفرد باطل، والقول بالهيولة والصورة باطل. المعنى الرابع اللي هو التركيب من الهيولة والصورة عند الفلاسفة، وأخذ به الفارابي وابن سينا من المسلمين. الهيولة هو مصطلح ما يقبل أن يأتي له صفة، يعني بأقصر عبارة عند الفلاسفة. المعنى الخامس للتركيب هو ما تركب من ذات الصفات، وهذا مصطلح يوناني تابعهم فيه الجهمية. المعنى السادس للتركيب هو الوجود والماهية. سيمر معنا أن الرازي طبعا قبل توبته، وهو محمد بن عمرو الخطيب، أنه كان يقول: من التزم دين العجائز فهو الفائز. هذا الكلام قال في آخر حياته، لكنه مع الأسف كان في مرحلة عمره التي قبل التوبة، ذكر العلماء أنه كان يورد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها. فانتبهوا يا طلبة العلم، يسوق الشبهة الشديدة ثم لا يكون عنده الحماس لردها ولدمغها بنفس القوة التي كان يعرضها. ترسخ الإذهان وتتنكر. فمعنى هذا أن هذا في نفسه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال في أحد المغاربة أصحاب الشيخ مبروك: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. وهذا تعبير رائع جدا، يورد الشبهة نقدا لكن يحلها إيش؟ نسيئة. مسألة الجوهر الفرد هي نظرية يونانية قديمة قال بها ديموكريتوس الفيلسوف اليوناني، وجعلوها عدتهم في الاستدلال على حدوث العالم ووجود محدث الله. هذا يعني أصلها عند من؟ عند اليونانيين. المؤسف أنها لما صدرت للمسلمين، يعني مما يحزنك أن رجل مثل أبو بكر الباقلاني أوجب الإيمان بوجوب وجود الجوهر الفرد، ولذلك عقيدة الأشاعرة كلها مبنية على قضية الجوهر الفرد. ولهذا قيل فيهم: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وآخر ضحايا هذه المقولة هو الآمدي الذي شك في وجود ربه. وصلت لأن الجوهر الفرد كأنك تقول يعني بعبارتنا المعاصرة علم الذرة. الجوهر الفرد هو ما ينقسم إلى أجزاء، والجزء ينقسم إلى جزء، والجزء ينقسم. فكأنها بالتعبير المعاصر في عصرنا الحاضر هي ما يعبر عنه بمسألة الذرة وانقساماتها. الموقف من هذه الأنواع الستة اللي هي أنواع التركيب، أما الأول والثاني اللي هو الامتزاج والمجاورة، فهذه من الأمور التي لا ينازع في صدقها أحد لفظا وعقلا، معروف كأمر يعني في حياة الناس. الأوسطان الثالث والرابع وهم التركيب من الجوهر الفرد أو من الهيولة والصورة، هذه محل النزاع بين الفلاسفة وبين المتكلمين. فالفلاسفة أخذوا بالأول والمتكلمون أخذوا بالأول والفلاسفة أخذوا بالثاني. الأخيران في التركيب اللي هي الذات والصفات أو الماهية ووجودها هي ميدان المعركة بين أهل السنة وبين المعطلة الجهمية. هذا يعني تقريبا باختصار يعني نظرة إجمالية عن الدرس حتى ندخل إن شاء الله على بينة الدرس. قال الشيخ رحمه الله: لا يفزعنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البران. إنه بتجيك الآن وأنواع هذا، يقول لا تفزع لا تفزع، خلنا نستعرضها لكن لا تخوفك. ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيك مقطع الأركان. يعني هو منجنيك لكن إيش؟ مقطع الأركان. وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاثر الإيمان بلغت حجارته الحصون، فهدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا. هنا مكتوب عندكم عيروا، والمحققون أنا كتبت بالخط الأحمر في الهامش، الصواب هو الذي ظهر لي ان كلمه لما قال المحققون وفي غيرها عبروا، انا رجحت هذا. طبعا هذا امر لا يعني لا مشاحه فيه. ما يظهر للذي يحقق النسخه المخطوطه انه اقرب الى مراد المؤلف هو الذي رجحها، فانا لما ساملها ساقراها بالذي انا رجحته. والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا الى الحصن العظيم الشاني. هنا يقول ان عيروا بمعنى صوبوا، يعني ممكن لكن لا خلاف في هذا الامر. ومن البلية ان قوما بين اهل الحصن وطؤوهم على العدوان. هذه ايها الاحبه هي بلية الامه في القديم وفي الجديد والمستقبل. لما يوجد من ابناء الامه من يتواطأ مع الاعداء الخارجيين هذه الكارثه. يعني مسألة الفلسفة الإغريقية وغزوها لبلاد المسلمين، لو لم تجد آذان صاغية من أبناء المسلمين وتقبلتها وادعت أنها ستوفق بين الدين والفلسفة لما حصلت هذه البلايا والرزايا وهذه الطوائف التي وصل بعض رموزها إلى الإلحاد في الله وفي أسمائه وصفاته. فالشيخ يتكلم ويصف الحالة أنه ما كان الأثر ليكون لو لم يكن هناك متواطئين من داخل الحصن. ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منه فوق ذي الكفران، فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان. وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين تقديرا من الرحمن، بلاء الداخل وبلاء الخارج. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، لولا منة الله وحفظه لهذا الدين لا حصل على هذا الدين ما حصل على الأديان الأخرى التي حرفت وبدلت وغيرت. لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان. اليزك هو مقدمة الجيش أو الطلائع، هذا معنى اليزك، هم الطليعة أو الفرسان الذين يقدمون في مقدمة الجيش. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. هؤلاء هم علماء الأمة، هم أصحاب الغيرة، هم أصحاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذين يزيدون على الأمة كل غائلة وكل دخيل. فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب ست معاني. انتوا دوختونا بهذا التركيب وش تريدون به؟ سيتنحصر معاني في ستة معاني. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الأعضاء، كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان. أفلازم للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان، ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان. يعني إذا كان التركيب إنه من هذه الأمور الأربعة، هل يلزم من هذا أن يكون الشيء متعلق؟ تقيسون الخالق على خلقه؟ يعني إذا كان المخلوق أنه يتركب من العناصر أربعة ولا ذي، تقسم الله جل جلاله الذي ليسك بذلك شيء على المخلوق. فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان، هذا وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين إثنين يفترقان، كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحله من بعد. يعني مثل ما يوضع الخشب فوق النهر عبس أن تعبر عليه، هذا يجاور هذا. والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان، أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله للسلطان. يعني كل أنواع التركيب هل شيء منها ينطبق على الله؟ لا والله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثالث التركيب متماثلا يدعى الجواهر فردة الأكوان، والرابع الجسم المركب من هيولاه وصورته لدى اليوناني. يعني الجوهر فردة عند المتكلمين والهيولة والصورة عند الفلاسفة. والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان، ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان منهم الأشاعرة وأهل الكلام، قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة أو ثماني أو ستة عشرة؟ قد حكاها الأشعري لدى مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحانه ذو السبحان؟ يعني سواء خرابيطكم هذا اللي قلتوا أنه يتركب من أربعة من ثمانية، ما علاقة ربنا بهذا الفراء؟ ما علاقة الله الذي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته حتى تحاكمون رب الأرض والسماء إلى ما استوردته من ملاحدة اليونان؟ والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا، هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكان، لو كان ذلك ثابتا لزم المحال الواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى، ويعصر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ يعني نظريتهم يقول لك أنه الجوهر الفرد هالذرة اللي تكون منها مثلا النملة هي نفس الجوهر الفرد اللي تكون من الجبل. قال لك كذب، ما حد يصدق. يعني ذرات الجبل شيء وذرات هذا، وكل هذا يا أخوان تخرص بلا علم. للعلم اللي هو الذي قائم على البرهان والتجربة في العصر الحاضر يثبت كلامه، ولا العلم الشرعي يسلم به فهو باطل من كل الوجوه. أتكون خردلة تساوي الضوج في الأجزاء في شيء من الأذهان إذ كان كل منهما أجزاءه لا تنتهي بالعد والحسبان؟ وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذن فيلتقيان، ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان، هذا محال أو تقول غيره فهو انقسام واضح التبيان. والخامس التركيب من ذات مع الأوصاف، هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قرآن. لسنا نقر بلفظة موضوعة بالاصطلاح لشيعة اليوناني. إذا الخلاصة هي لفظة يونانية المنشأ، فلن نقر بها ولن نقبلها في باب أسماء الله وصفاته، وكل ما بني على هذا الباطل فهو باطل. أو من تلقى عنهم من فرقة جهمية ليست ذوي عرفان في وصفه سبحانه بصفاته العليا ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى القرآن، يقول الله تبارك وتعالى معطينا الوحي ومعطينا الفطرة السليمة ومعطينا العقل الذي لم يتلوث بأفكار اليونان، كلها دلائل تثبت ما لربنا تبارك وتعالى مما يليق به سبحانه وتعالى دون أن تتلوث بهذه الفلسفات الفارغة. سموه ما شئتم، فليس الشان في الأسماء، ما الألقاب ذات الشان؟ هل من دليل يقتضي إبطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان؟ والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه ولو أتى الثقلان. يقول لو بعثوا شيوخكم ولا ما يعرفون حلون هذا الألغاز اللي أنت ذكرتوها. والسادس التركيب من ماهية ووجودها، ما ها هنا شيئان إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني في الأعيان، فهناك يعقل كون ذا غيرا لذي فعل اعتبارهما هما غيران، أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها للثاني، من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الغفلان. هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان، وابن الخطيب وغيره من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان، بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملدد حيراني. هذا الأمر أنه مسألة هل وجود الشيء هو ذاته وماهيته ولا الماهية اختلفت، هذا الجدل العقيم الذي دخلوا فيه أوصلهم إلى الحيرة. من رموز الحيرة اثنين من كبار علماء الأشاعرة، ابن الخطيب يقصد به الرازي، والثاني اللي سيأتي به الآن بعد قليل الآمدي صاحب أفكار الأفكار. وصلوا إلى الشك، لأن لا يستخدم لا قال الله ولا قال رسوله، هل ماهية الشيء هي ذاته ولا الذات غير الماهية؟ وهل هذا يعني كلام لا يودي ولا يجيب، نسأل الله السلامة والعافية. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذا شيئان، فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكاني، وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان، وحكوا أقاويلا ثلاثا زينك القولين إطلاقا بلا فرقان. لأن الشيخ مثل ما نقصه الشيخ في التدمرية، أحيانا الذهن يفرض شيء خارج الذهن، لكن يكون من المستحيل أن يتحقق هذا اللي فرضه الذهن في الواقع الخارجي. مثل إيش؟ مثل سلب النقيضين أو جمع النقيضين. العقل قد يفترضها، قد يفترض العقل أن النهار جاي مع طرف العوالي من هنا والليل مع طريق الطائف من هنا، هذا يفرضها العقل. لكن في الواقع هل يمكن أن يحصل هذا؟ لا يمكن. إذن هو هذا الهذيان الذي دخلوا فيه أوصلهم إلى هذا، فوصل بعضهم والعياذ بالله إلى الشك في ربك تبارك وتعالى. والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان، يعني عشان يتخلصوا قالوا واجب الوجود، يسمون الله واجب الوجود غير الموجود غيره يعني من المخلوقات، وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والإشكال للأذهان، حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الثاني. من يقصد؟ الآمدي صاحب أفكار الأفكار. قال الصواب الوقف، وصل إلى الحيرة لا يدري عن هذا مما جعله يشك في ربه، نسأل الله السلامة. وهذا ثابت وموجود في لسان الميزان، ومن دخل في ترجمة الآمدي سيعرف هذا الكلام. قال الصواب الوقف في ذا كله، والشك فيه ظاهر التبيان، ووصل إلى مرحلة الشك، نسأل الله السلامة. هذا قصارى بحثه وعلومه إن شك في الله العظيم الشامل، صلى الله عليه وسلم. فصل في أحكام هذه التراكيب الستة، إيش أحكامها؟ فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان، إما مزج وإما مجاورة. وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان، والأوسط عنهم اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان، ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بياني. والآخران هم الأخيرة، هم اللذان عليهما دارت روح الحرب التي ترى، يعني اللي هي مسألة الذات والصفات، هي اللي المعركة دارت فيها بين أهل السنة وبين المعطلة. أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول للبرهان من جملة التركيب. جعلت أسمع الله علوه من التركيب، وبعدين ثم نفيتم مضمونه من غير ما برهان، يعني كذبتم ما قال الله عن نفسه وما قاله رسول صلى الله عليه وسلم، فجعلتم المرقاة للتعطيل، المرقاة اللي هي الدرجة أو السلم، فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان. من قال لك أن المصطلح كان مسلم؟ المصطلح منقوض ومرتد عليك. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنساني، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاتي هو أبطل البطلان. نفيكم لما أثبته الله هو أبطل البطلان. وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان، وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن، وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران. يعني هذا مصطلح التركيب استخدموه في الأسماء والصفات، استخدموه في العلو، استخدموه في الرؤية، استخدموه كل في حديث النزول، كل ما أثبته الله قالوا هذا لا، هذا يلزم من التركيب، والله غني عن التركيب، إذا لا نؤمن بهذا. من قال لك أن كلمة التركيب هذا يجي بين قرآن أو سنة؟ وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأسابغ الذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. هذه إثبات هذه الأسماء والصفات هذه يسوءكم والله ذكرها، لأنها تنغص عليكم هذا المصطلح. وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهاني. إذن في نفسكم حزازة، ولهذا ورد معنا قول جهم في آية الاستواء، وددت أنني حككتها من المصحف. وبودكم والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان، قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقها الرحمن. ما حنا في حاجة إليكم ولا إلى مصطلحاتكم، الكون كله يشهد بوحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل ذرة في هذا الكون وكل خلق من خلق الله يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير في هذا الكون. وهذا أمر ثبت به التحدي من خليقة البشرية إلى هذا اليوم إلى قيام الساعة. وإن أردت برهانا على هذا فاقرأ ملاحدة في علم الجيولوجيا أو الفلك أو غزو الفضاء أو الصناعات، كانوا ملاحدة. فلما اكتشفوا أسرار خلق الله في المخلوقات التي كان يبحثون فيها، قالوا لا يكون هذا صدفة أو يكون من فعل مخلوق، لا يكون هذا إلا من تدبير حكيم عليم، فآمنوا وسلموا بهذا. فكل ما في الكون يسلم لله بالوحدانية، وكل ما في الكون فهو يسبح بحمد ربه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن، ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان، هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ذاني. فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان؟ هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ذاري. هو المحذور لو كان مع الشريك، هذا اللي فيه. أما إله واحد فرد صمد تبارك وتعالى أو أن يعطل عن صفات كماله هذان محذوران محذوران محظوران. أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربة على الحسبان وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم لا أيسى هذا قط في الإمكان. ما هو الدليل أنه تقول يستحيل يكون ذات واحدة ولا صفات متعددة؟ خدت هذا من شيوخكم المعتزلة الذين يقولون من سخافة عقولهم أن تعدد الصفات يلزم منها تعدد الموصوف، وقد أثبت العقلاء أن تتعدد الصفات والموصوف واحد. يوجد هذا في المخلوقين ولله المثل الأعلى، والله تبارك وتعالى إله واحد فرد صمد وله من الصفات ما لا يعد ولا يحصى سبحانه وتعالى. فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذا من النقصان. يعني هل النقص أن نثبت لله الأسماء، ولا النقص أن نستخدمنا فيكم المفصل الله ليس بكذا وليس بكذا إلين جعلته وجود إلين جعلته وجود عدما حتى وجود جعلته عدما لنفيكم التفصيلي. النقص في أمرين، سلب كماله أو شركة للواحد الرحمن. إذن الذي يسلب صفاته أو يقول بأن له شريك هذا هو الذي يعاق. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآني؟ صاف الكمال كمال يا أخوان، صاف الكمال كمال. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلب هذا واضح القرآن. من نقص غير السلب، من نقص غير السلب قط، وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. متنقص الرحمن سالب وصفي حقا تعالى الله عن نقصاني. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أواني. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأدرى الناس بما يليق بوصف ربنا تبارك وتعالى. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيان بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. إذن هل أسماء الله وصفاته محصورة؟ لا. دل علي حديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء وصفات لم يظهر الله لأحد من خلقه واحتفظ بها لنفسه سبحانه وتعالى. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيفتح لي من المحامد ما لا يعلمه لما كان في الدنيا صلى الله عليه وسلم، في لما يخر ساجدا يوم القيامة وتحت العرش يلهمه الله من المحامد والثناء على الله بأسماء وصفات لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم وهو في الحياة الدنيا. وهذا كلامه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. قال وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفاني. والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. الكون كله يشهد بعظمة هذا الرب تبارك وتعالى. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان. شوف كيف الآن بيجيك هالأمثلة اللي ما شاء الله. والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان. وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان. كل هذه الوظائف يشهد بها إيش؟ الكون ومن فيه. وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان، لأن مخلوقاته دلت على عظيم حكمة تبارك وتعالى. وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شان. وكذاك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بلا نكران. وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان. وكذاك يشهد أنه القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان. وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان. وكذاك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، وكذاك يشهد أنه سبحانه الخلاق باعث هذه الأبدان. لا تجعله شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان، بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران. إذا تأملت هذا الكون كل ما فيه يشهد لله بالوحدانية ويشهد لله بالعبودية تبارك وتعالى. وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا، فهذا محكم القرآن. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زماني. وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني. وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. أترون أن تارك ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني؟ يعني من السهولة كل هذه البراهين نتركها من الوحي والعقل السليم والفطرة النقية علشان مصطلح أرسطو وأفلاطون؟ خسئتم وخسيت مصطلحاتكم. هذا الشهود، فإذا طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زماني، إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني. فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني؟ إن قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخت فيا بينكم فيما بينكم بأذاني، هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذو العرفان. يا جماعة، هو الشيء ينفي نفسه؟ هو الشيء يثبت نفسه وينفي نفسه؟ هذه فلسفتكم، إن الشيء ينفي نفسه. ولهذا ما الذي جعل الآمد وغيره يصل إلى الإلحاد؟ هي هذه القضية، إنه كيف الشيء يثبت نفسه وينفي نفسه؟ هذا تناقض، هذا جمع بين النقيضين. فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذو العرفان. قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية التركيب والإمكان. هي هذا الشماعة التي عطلوا بها كل الوحي. ليش ما تثبتون لله العلو؟ خوف التركيب. ليش ما تثبتون لله النزول؟ خوف التركيب. ليش ما تثبتون لله اليد السمع البصر؟ خوف التركيب. أصبح هذا البعبع الوثني يعني يسلطونه ردا لكل أسماء الله وصفاته. لو كان موصوفا لكان مركبا، والوصف والتركيب متحدان، هذا كلامهم. أو كان فوق العرش كان مركبا، فالعرش والتركيب متفقان. فنفيتم التركيب بالتركيب، هي هذه الشيء في نفسه. فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثاني. بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما ليس ذا برهان. دليلكم أصبح دليل عقيم. لو كان موصوفا لكان كذاك موصوفا، وهذا حاصل البرهان. لو كان موصوف إذا هو موصوف. يا سبحان الله، في أي عقول؟ لو كان موصوف، لو كان أنت محمد إذا أنت محمد، كيف يكون هذا الكلام؟ فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان، جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واطرحناها اطراحا مهالي. هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان. واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان. إذا نحن مصطلحنا بدل كلمة التركيب إيش؟ التوحيد. نستخدم مصر، فنحذف فراءكم هذا، واللفظة المقبوحة ذي الدنيعة هذه نغير ونقول مصطلحنا هو التوحيد والإيمان بما ذكر الله. هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان. واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان. واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له إيش؟ أذنان. هذا هو التوحيد عند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران. إذن هذا المصطلح البدعي وهذه اللفظة الخبيثة التي أغوت أمم وخلائق، وعبر قرون الله يا أخوان، لما تأخذ من نشأة البدع بالاستيرادة من أيام الدولة العباسية إلى اليوم وما بقي في البلاد المسلمين من هذا، إنها طامة وكارثة. ولذلك يسمى منجنيق. نعم منجنيق، لكن له أثر، وجد من المتواطئين مع أصحاب المنجنيق الغزو الخارجي. نعم وجد معه من الداخل، ولكن ومع هذا يأبى الله إلا أن يظهر الحق، ويأبى الله إلا أن تكون طائفة قائمة بالحق منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي وعد الله. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. إذن أيها الأحبة، ما ذكره ربنا تبارك وتعالى من أسماء وصفات وعلو وحكمة وكل هذه قضوا عليها بهذا المصطلح الخبيث. قال الشيخ: انظر إلى هذا الكون، كل ذرة، كل مخلوق يشهد لربه بالوحدانية، يشهد لربه بكمال الصنعة، يشهد لربه بكمال الدقة، يشهد لربه بكمال الحكمة. يا سبحان الله، شوف الآيات اللي وردت: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الليل على طول كذا، من إله غير الله يأتيكم ميس؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ما لفت الله؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ فلينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. يا أخي أنت تعجب، هذه النبتة اللي ما تحمل طفل يقول بهكذا، كيف شكت هذا الطين اليابس؟ كيف؟ أعطني الدليل يقبل إلا أنها قدرة الله. الحين النبتة هذه تخرق الصخرة وتخرق التراب اليابس، ومجرد أن الطفل يقول كذا تقطع. أي قوة كانت فيها حتى اخترقت هذه الصخرة ونبتت فيها؟ وأن ترى في نبتات صخرية أدرك إنها قدرة الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان لطعامنا صبب للماء صبا ثم شقر وشقا. آيات آيات بالآلاف في كتاب الله. إذن الوحي، الفطرة، العقل السليم الذي استخدم في التفكر في آلاء الله ومخلوقاته، هذه كلها شاهدة بوحدانيته وحكمته وأفعاله وأسماءه وصفاته، وكل كمال فكل مخلوقاته تشهد له بكمال ما يليق به تبارك وتعالى. ثم إنه لم يتركنا تبارك وتعالى لاجتهاداتنا ولا لعقولنا، أنزل هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه. يا سبحان الله، كيف أناس أعزهم الله بهذا الدين تستورثون غثاء وهرطقة ملاحدة وثنيين أصحاب القذارة. الحضارة اليونانية معروف أنها حتى في مسألة ذلك أقذر حضارة مرت في التاريخ، الذي الآن عباد الغرب من العلمانيين والليبراليين يعتبرونها أم الحضارات. أعطيك مثال واحد على قذارتهم: كانوا عبيدا لبطونهم وشهواتهم، فيأتون بمكان المائدة هكذا ويحفرون بجوارها بئرا، ثم يحضرون الأطعمة من شتى كل الأنواع فيأكلون منها فلا تنتهي، يعني يصل إلى نصف المائدة ويريد يمر على المائدة كلها، فيذهب إلى هذه الدير ويتقيأ، أعزكم الله، يخرج الطعام الذي أكله منتهى القذارة، فيتقيأ في هذه الدير ويبدأ يأكل من جديد. ليه؟ لأنه يريد أن يأكل كل الأنواع. هذه حضارة بهائم. شوف هذا السمو في هذا الدين بحسب ابن آدم لقيمات يقبل صلبه. الله أكبر، أنت بعبد لهذه اللقمة ولا عبد لهذه؟ تفوق، أنت فوق هذه الألمة، إنما هذه تستعين بها على طاعة الله. ولما شبع صلى الله عليه وسلم صاحبيه كما تعلمون في قصة صلى الله عليه وسلم الأنصاري، نزل قول تبارك وتعالى: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. انظر إلى الحيوانات، بل والله إن الحيوانات أكرم منهم. الحيوان فيه من الحيوانات من يملأ بطنه، ثم خلق الله له مسألة الاجترار، فيجتر في الليل ليغذي نفسه في الليل بما يعني أخذ اللي يكفيه في الليل والنهار. وهذول أحط درجة من الحيوان، يتقيأ ما أكله ليشبع نهمة نفسه، إني لازم أكل كل من كل نوع على هذه المائدة. هذه حضارة اليونان اللي هي أم دنس الحضارة المعاصرة اليوم. فلذلك أيها الأحبة، نعتز بديننا ونثبت ونحمد الله تبارك وتعالى على هذا الدين وعلى هذا الصفاء العقدي، ونحمد الله الذي هدانا لهذا، ونسأل الله الثبات فالإنسان وطالب العلم ينبغي أن يكون على علم بهذه الأمور، لأنه قد يقابل في حياته من هو يعني تلوثت فطرته أو أفكاره أو تعليمه بمثل هذه الأفكار. وإذا طالب العلم يعني ما يليق به وما يطلع عليه غير ما يليق بعموم الناس، فلطالب العلم مهمة ورسالة تختلف عن غيره. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى. بهذا ننتهي هذه الليلة من المجلد الثاني، ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم في المجلد الثالث، فلا بد أن تأتون به ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.